بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 200 على 1. الله يعني شيخ نفس السؤال ولو ما شاء الله السؤال هذا مبروك مبارك. إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على أراضي الآن الشخص راح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن نحن موجودين فيه، وجد نفس أسعار المناسب موجود الآن في الأسواق، حط حالك محل المؤجر. طلب مني هيك الأجرار. أنت حط حالك محل المؤجر. إذا سامع فتوتك بزيد السعر. إذا سامع فتوتك. شيخني على الآن مثلا عمارة صغري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروع يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل أجر عن مكان من أول مش رفع الأجر، لأنه أصلا كانوا الآن مستأجر كلهم جنبه كان يأخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها ديلوكس فخمة ممتازة، عملها الآن ب70. في عنده بعض الشقق الآن يعني فارغة بده يأجرها، فبأجرها قاعد نفس السعر في هذا الوضع. أخي أنا سؤال مش واري، هل مستأجر الدار كلنا من 20 سنة وبيدفع 25 دينار، الآن لو أخلاها بس 25 مليون؟ لا من 25 سنة لا شيخنا، من 5 سنوات ونازل. يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات. نعم، مو من 5 سنوات، من 2. إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب25 تؤجر 25 ولا ب26؟ لا شيخنا ب25. لما بتكون بهالصورة هاي ما فيها مسألة واضحة. نعم، لكن هل الغالب في موضوع الإيجارات والاستجارات هيك؟ أنا بقول جبنا أمثلة من 25 سنة، قلت طبعا لا بيفرق صار، من 5 سنوات طبعا كمان بيفرق صار، تمينا نزيل لسنتين، قلت لا ما بيفرق. إجا السؤال بقى، هل عامة المشاكل التي تثار الآن بين المؤجر والمستأجر هي داخلة في المثال الأخير ولا في المثال الأول ولا الثاني؟ لا في المثال، كل نفس المثال واحد. ما فهمت علي؟ حول ولا قوة إلا بالله. المثال الأخير سنتين ما بدنا نكرر، السعر اللي كان من 2 هو الآن. هيك نعم. اتفقنا. اي نعم. على زمتك انت. نعم. انا ما دخلت. نعم. على زمتك. نعم. لكن السعر تبع 5 سنوات اليوم ابخس. نعم. فلازم ايش؟ يزيدوا. نعم. مو هيك؟ نعم. ولي من 25 سنة. لازم يزيدوا. اكثر واكثر. أيوة. ايه. صحيح. المشاكل اللي واقعة اليوم بين مؤجر ومستأجر، هل هي من النوع الاخير؟ هل هي ما بيقبل زيادة ولا بيقبل زيادة؟ اي نعم، من النوع الاخير طبعا. ما أظن. لا بس هو ما فهم السؤال، هل الإيجارات المشاكل اللي تقع بين أجر المستأجر يعني ما اختلف السعر؟ ما اختلف شيخنا الآن في المدة الأخيرة، ما اختلف. من 2 وجاي ما اختلف. أنا ما أقول من 2 وجاي، أنا أقول المشاكل التي تقع بين المؤجر والمستأجر مش في نظر 2 يا رامن. اي نعم نعم اختلف. نعم اختلف. نعم شيخ صح، يعني مثلا 25 تحت طبعا اختلف لا يا اخي الله يهدينا وياكم. يا اخي هلا اذا افترضنا في خلاف بين 50 مؤجر و 50 مستأجر، يا ترى نسبة الاختلاف بين هالخمسينات هدول شايف داخلة في النوع الاخير فقط ولا في نوع ثاني وفي نوع اول؟ في الجميع شيخنا الان بكون. ها اي نعم هذا الجواب.

القابض للهدية والمجيب للدعوة والآكل لطعامه، إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستجيب أو القابض أو الآكل مداهنة فلا شك أنه يأكل حراما، وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذ يجوز بهذه النية. إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه بأن يصرفه عن هذا المال الحرام. فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: هذا فراق بيني وبينك. هذا جواب ما عندي. أول الميراث، الميراث حلال يرث هو إن كان حراما. أي نعم. الفرع الثاني تضيف الضرورة في المسألة الأولى، حاجة الاضطرار، مثلا طالب أنهى توجيهي الآن يستطيع أن يكسب، يتكسب، لكن يتعلم مثلا، فهل يمكن لا أبدا، ليس من الضرورة في شيء. التوسع في الطعام يعني فقط ينفع ضرورة عن نفسه أم يأكل للأصناف الأخرى؟ لا، بقدر ما يتوسع، ما دام حاطط نصف عينيه أنه هذا مال حرام ضرورة. إيه نعم غيره. يكمل علمه قلت شيخنا ولا كيف؟ قلت بيكمل علمه. لا ما يكمل، ما يكمل طعام. تفضل شيخنا. يعني في الوقت الحاضر مساجدنا كلها تعم بالأعمدة، ويضطر المصلين أن يقطع صفوفهم بهذه الأعمدة، فما رأيك في ذلك؟ سؤال غير وارد. ما حكم الصلاة التوالي؟ الله يهديك. غير واضح؟ غير وارد. ليش؟ لأن السؤال واضح أنه مضطرين. شو بيكون جواب؟ يعني أزيل السواري؟ أزيل ما بده يغسلها؟ إذا بدك تقول إنه هو مركب رجل عارية، هذه ليست رجلا يجب غسلها أو يجب مسحها، لذلك بس الرجل السليمة وإن شاء الله ربنا بيحفظ لها. مقطوعة، هي مقطوعة. واضح الجواب؟ بعدين سؤال ثاني، شاهدت الأخوان كلهم، مثلا أنا شاهدت العالم اللي البشر كله يلبس الساعة بإيده الشمال، فشاهدتكم كلكم راكبين بإيده الشمال. اي والله. يعني صحيح أول ما لديش لك أنا بشوف البشر كلهم يقول لا الساعة والله يعني صحيح. بس أنا شايفك أنت لا مع هذول مع هذول. عادي صحيح. انا بشوف الناس كلها لابسه بشمال الساعه، انتوا لابسين باليمين. لانه نحن حاطين شعار اننا من اهل اليمين ان شاء الله، اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. ايوه عافيه عليك. طيب ليش هذولاك يا سيدي بيلبسوا بشمال؟ قال هم هذولاك ما هن ماشيين عن الخط اللي ماشيين نحن عليه، قال الله قال رسول الله. ايوه عندنا حديث يمكن انت سمعته عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء، في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، وهذا من الشأن. عرفت علينا؟ أهلا وسهلا. في اليمين. طيب هاي

مات أبوه ورث المال الذي تركه ولو كان كله حراما، فإن كان المال المتروك فهو وارثه، أما إن كان المال ليس متروكا لا يزال في البنك. عرفت كيف؟ أنا فهمت سؤاله. على كل حال وضح لك الجواب يعني. على كل حال نعم. يا الله يا كريم تفضل. إذا سمحنا النساء بالعرف أن يغنين وتفضل فذلك ذريعة إلى أن يصل هذا الصوت إلى الرجال، هل نمنعهن لذلك أم ذلك رخصة؟ لا ما نمنعهم، لكن نوصيهم بأنه ما يبالغوا في ذلك قدر الإمكان، لأن هذا أمر مستثنى مما هو حرام عادة. أنت بتعرف أنه الضرب على الدف حرام صح ولا لا؟ لكن أبيح بمناسبة النكاح، وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح بهذه المناسبة، فما نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو نبيه عليه السلام لهن، وإنما بنحاول نلطف الموضوع بقدر الاستطاعة بحيث نجمع بين تحقيق المصلحة ودفع المكذة التي أنت تلمح بكلامك إليها. نعم. الحكم في الخواتيم بدون فص. الخواتيم بدون فص يعني تقصد أنت من حجر؟ نعم تقصد يعني يسمى بخاتم الخطبة ولا بصورة عامة؟ لا خاتم الخطبة معروف أنه بصورة عامة. عم أقول لك أما ما هد لك بصورة عامة. ما في فرق كان هيك ولا هيك؟ شو اللي يهمك في الموضوع؟ ما في فرق كان هيك ولا هيك؟ هو الخاتم كله إن عشت وأنت متختم أو عشت وأنت غير متختم فارتع، كذلك إن عشت أنت متختم بخاتم لو فص أو له فص أو له فص أو ليس له فص ولا فص ولا فص مثل بعضه. الله يكبر سنك. وهذا الجواب ولا في نفس ما فيها شايفة ضعيفة. هي الله يجيك الخير. أنا شايف أبيض تطلع ناصها. طلب التوضيح الشيخ. الشيخ طلب التوضيح بعدين بيجي دورك. قلت ومن أصعب الأشياء توضيح الواضحة. قلت وأنا مثل حكايتك. شو الفرق بيني وبينك؟ أنت تشركسي وأنا عرباني. أنت عالم وأنا جاهل. إيه لكن أنت ما قلت أنت عالم أنا جاهل، قلت أنا تشركسي ولذلك قلت لك أنا ألباني، وعرفت أنه هذا السلاح غير ماضي عاد ما غيرت عبارتك مثل صاحبك وغيره. المقصود قلت أنا أنه زيد من الناس عاش متختم طيلة حياته، وآخر بدون تختم طيلة حياته، كلاهما سواء. ليس هذا الذي عاش ومات متختما بأقرب عند الله من ذاك الذي عاش غير متختم؟ وشرحت لك أنه اللي عاش بخاتم له فص وفص وفص، وآخر عاش بخاتم ليس له فص وفص وفص، كلاهما سواء. شو بدي أشرح لك يعني؟ أنا وضح لك الأمر يعني صار في الإعادة إفادة وبس يعني. جامعة له ثلاث يوم من أيام رمضان في أوله وآخره. كفارة واحدة. كفارة واحدة. نعم. الرحم المأمور بصلة المسلم هل له ضابط أو ما هو ضابطه؟ هي اللي بتحركها. هي اللي بتحركها كويس. كان سيدي بعيني. يا شيخ عم تعمل له هيك رفع الصوت. ما أظن تنضبط القضية فقهيا، لكن تنضبط عمليا. بمعنى هلأ لو تصورنا على طريقة علماء الأحناف اللي قرضوا رجل مات وله 50 جد، كل واحد ماذا يريد؟ واحد له 50 جد ما يقدر يواصلهم كلهم، صحيح؟ فبدأ الأقرب الأقرب، إله جدين ممكن يصير هذا في بعض الأحوال، فإله أقارب كثيرين، إذا الأقربون أولى بالمعروف. وإلا هي صلة الرحم تشمل كما تبين لي أخيرا من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري أقارب الأب والأم، ولا يوضع لهذا حد بحيث أنه يعرف الإنسان فكرا حدوده. يعني قيل المحارم مثلا من النساء ما ليش، لكن ما قيل، يعني ما قيل. تفضل. الإسلام بالتنمية لا يثبت الشاف، هل هذا لا ايش؟ لا يثبت الشاف، لا يعدها من الصفات، لا يثبت ايش؟ ساق لله عز وجل. ايوه. هل هذا يعني انه خالف الاصول او اخذ من الاصول؟ لا ما قالت، لأن هذا باجتهاد. هو ما لأنه فسر، نعم هو ما نفاها يعني، فسر الساق بالشدة ونحو ذلك، ففهم الآية أنها ليست صفة لله عز وجل. نعم. ولم ينسي الساق اتجاه، وإنما قال أن قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ليست من آيات الصفات، وإنما الذين أثبتوها لم يفهموها من الآية، وإنما فهموها من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، صحيح البخاري. البخاري نعم. ابن تيمية رحمه الله لم ينفي الصفة كصفة لله، وإنما قال أن هذه الآية ليس من آيات الصفات، وتستان بين هذا الباب وهذا الباب، والله أعلم. وابن القيم رحمه الله في تلميذ شيخ الإسلام رد مفصلا عليهم في القواعد المرسلة. الزهدي في 40 رب العالمين، كلام رائع. جزاك الله خير. تفضل. ما الفرق بين لفظ كافر وكفر؟ كافر بيحمل معنى الصفة اللازمة له، وليس كذلك كفر، فليس كل من كفر يصير كافرا. مثال ليس كل من عدل مرة واحدة يصير عادلا، وليس كل من ظلم مرة واحدة يصبح ظالما. وإلا كانت اختلطت الصفات بين الناس، فالحجاج الظالم المبير لابد أنه عدل مش مرة واحدة، مرات، فهل نقول أنه عادل؟ ولابد زيد من الناس آخر عادل لكنه ظلم في قضية، فيصبح إيش؟ يأخذ اسم ظالم. فهذا الاسم الفاعل هذا يعطي صفة معينة في من قام فيه هذا الفعل أكثر من كلمة كفر. ولذلك لا يجوز لنا أن نطلق كلمة كافر على شخص أطلق الرسول عليه لفظ كفرة، لأن لفظ كفر دون لفظ كافر، بمعنى كل من قيل فيه كافر فقد كفر، ولا عكس، ليس كل من كفر فهو كافر. مرت عادة في عرف الناس